قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الخاتم. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنبذه، فقال: لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس بخواتيمهم. فقال: حدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم، فقال: ألبسه وأخبر الناس أني أبتيتك بذلك. يقول مالك رحمه الله: ما جاء في لبس الخاتم. الخاتم، الخاتم، خاتم، بعضهم يقول 10 لغات في هذا التدين. ويهمنا ما يلبس في الأصبع، سموه إيش؟ خاتم، خاتم، خاتم، سموه زي ما جئتم. ماذا جاء في لبس الخاتم؟ البحث فيما يتعلق بهذه الآلة من عدة جوانب، وبعض العلماء ألف فيه رسائل، عدة كتب مكتوبة في أحكام الخاتم. حكم لبسه وعدم لبسه، يجوز نلبس ولا ما يجوز، والفرق بين الرجل وبين المرأة، النوعية من ذهب، من فضة، من نحاس، من رصاص، من حديد، موضع لبسه في اليمنى او في اليسرى، وفي اي الاصابع، نقشه هل نكتب عليه شيء ام لا، اتخاذ فص من غير معدنه هو فضة والفص ذهب، هو فضة والفص عقيق. كل هذه الاحكام يتناولها العلماء فيما يتعلق بلبس. بدأ مالك رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما أول الأمر من ذهب، ثم نبذ، والنبذ الطرح ومنه النبيذ، وأن تطرح الزبيب أو التمر في الماء. وقالوا هذا الاستعمال كان في أول الأمر حتى حرم الذهب على الرجال. ومن هنا بعد نبذه صلى الله عليه وسلم الخاتم من ذهب، الجمهور على تحريم تقدم الذهب للرجل. وجاءنا بالخشني، أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي إصبعه خاتم من ذهب، وكان بيده صلى الله عليه وسلم قضيبا عصري، فنبذ عليه فطرق على إصبعه. قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يضعها في إصبعين. ثم تشاغل النبي صلى الله عليه وسلم فانتبذ أبو ثعلبة انتهز الفرصة عن تشابهه وخلع إصبعه ورماه. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: خذ خاتمك. قال: والله ما كنت لأطرحه بين يدي رسول الله ثم ألبسه أو ثم آخذه بعد ذلك. وفي الأثر أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما انتبه بأنه رماه في الأرض: لعلنا آلمناك وأغرمناك، آلمناك بهذه الضربة وأغرمناك الخاتم لأنك ألقيته. قال: ولم أرجع أعد إليه بعد ذلك أبدا. ويذكر بعض العلماء في من كتب في ذلك أن بعض الصحابة ظل على لبس خاتم الذهب، ولكن اتفاق المسلمين بأنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ومعه الذهب والحرير وقال: هذان، أي الذهب والحرير، حرام على رجال أمتي، حلال على نسائي. ومن ذلك التاريخ يحرم على الرجل التقدم بالذهب. ويبحث العلماء، وتقدم لنا تحلية المصحف بالذهب، تحلية السيف بالذهب، ربط السن بالذهب، وضع الأنملة من الذهب، وضع أرنبة الأنف من الذهب، كل ذلك أجازه العلماء لأنه للضرورة، ولا يجزئ غير الذهب عنه، لأن غير الذهب يصدع، والذهب معدن لا يصدع. وأجازوا في حلية السيف لأن فيه إرغاما لنفوذ الأعداء. حينما يظهر المسلم مظهر النعيم والغنى والترف ينكسر قلب العدو، اما لما يظهر في حالة الفقر وحالة الضعف يطمع به العدو. ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المشي المخترع في الميدان. ولما رأى أبا دجانة قال والله إنها لمشي، يعني هي يكرهها الله إلا في هذا الموضع لها أحكامها. فهنا بدأ صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم بالذهب ثم نبذ. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النجاشي أرسل هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها خاتم ذهب. قالت فأخذه بعود في يده أو أخذه بأطراف أصابعه ونادى أميمة بنت زينب بنت ابنته وقال تحلي بهذه يا ابنيتي، ولم يلبسه حتى يقول بعود ولا بأطراف أصابع. وانتهى أمر لبس الخاتم الذهب ولامس في آذان العرسان بل عرسان القدم في الجذن واللي باقينا على جبلة الخطوبة في أصبعي وأصبح جد ولا أصبح أب وخايف الجبلة تسقط إيه؟ قيمة عند الزوجة. لا يجوز للإنسان أن يتختم بالذهب قليلا أو كثيرا. بعد ذلك لبس صلى الله عليه وسلم خاتم الفضة، وهذا بإجماع المسلمين أن يتختم الرجل بخاتم الفضة. هل يجوز أن يجعل فيه فصا من ذهب؟ قالوا لا. مسمار من ذهب، تحلية نقص بذهب؟ قالوا لا. وقضية تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة، قال بعد أن لبس خاتم الذهب وترك الخواتم، فلما أراد أن يكاتب الملوك ويدعوهم إلى الله أرسل المقوقس وأرسل إلى هرقل وأرسل إلى فلان وفلان ملوك الأمصار. قالوا يا رسول الله إن الملوك لا تقبل الكتب إلا مختومة، يعني الختم الرسمي ختم الدولة، كل دائرة لها ختم رسمي، الخارجية لها ختم رسمي، وكل وزارة لها ختم رسمي، والدولة لها ختامها. قالوا ما يقبلوا حتى كنت اختمها بختم. فاتخذ خاتما وفصه منه ومنقوش عليه محمد رسول الله، ثلاث كلمات لفظ جلالة في الوسط ومحمد ورسول كل واحدة في صف. وكان يختم به او الاوراق للملوك. وبقي هذا الخاتم الى ان اخذه ابو بكر رضي الله تعالى عنه وكان يختم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقل الى عمر وانتقل الى عثمان رضي الله تعالى عنه. وسقط من عثمان في بئر اريس. بئر اريس كانت بئرا في قبى، ما دفنت الا قريب في بناية عمارة مسجد قبى. هذا البئر كان يأتي اليه صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه ويشرب من مائه ويجلس عنده. فذهب اليه يوما عثمان وسقط منه البئر، الخاتم في البئر، واتفق الشيخان على ذلك. ولكن بعض الروايات ان عثمان اجتهد في البحث عن هذا الخاتم في هذا البئر حتى نزح ماءه فلم يعثر عليه. حتى قال بعض العلماء كان الخاتم صلى الله عليه وسلم اولا وثانيا لما سقط من عثمان اضطرب الامر عليه، ولكن لا ينبغي رد هذا بهذا. الخاتم جهاز وآلة، نعم لا شك ان خاتم رسول الله ليس كخاتم بعض الناس، وليس مثل ما يقول العوام خاتم سليمان يسخر الجن، لا والله خاتم كان يتختم به صلى الله عليه وسلم وكان يختم به الخطب، ولكن الناس تتفاءل والناس تتفاءم ويقع في نفوس الناس امور قد يكون لها اصل قد لا يكون لها اصل لها. لكن صادف هذا، وعثمان رضي الله تعالى عنه ما اضطرب عليه الامر من اجل ضياع الخاتم، انما اضطرب عليه الامر من جوانب اخرى، التهمة او تكلم عليه او دخل في الاسلام من اراد افساد المسلمين. ايات يهمنا تاريخ خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من فضة ومنقوش عليه. ومن هذا النقش كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء نزع خاتمه، وهذا ما جاء عن انس رضي الله تعالى عنه. ليش ينزع الخاتم؟ لان فيه لفظ الجلال وفيه محمد رسول الله، فمن هذا ما كان يرضى ان يدخل به بيت الخلاء. جاء جاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتم وفصه من العقيق، وجاء في بعض الروايات وفصه حبشي. حبشي يعني عقيق حبشي، ولا منقوش بنقشة حبشية مخصوصة. جاء بالنص أن كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يلبس الخاتم بالنقش محمد رسول الله كان يلبس خاتما من فضة وفصه العقيق. ونجد بعض العلماء ممن ألفوا في ذلك يذكرون من خصائص العقيق الشيء الكثير، يمنع من الطاعون أن يصيبه، يفرح كذا، يزيل عنه كذا، كل هذه الأمور لا يعلمها إلا الله، والحجر ليس له تعلق بذلك. قد تكون خصائص في بعض الأحجار كخصائص المغناطيس أو غير ذلك، لكن الله أعلم بحقيقتها. وكان صلى الله عليه وسلم لما كان يلبس الخاتم الذي قصه من العقيق كان يجعل القصة إلى داخل الكف، ما هو على خارج بره. وأين يلبس الإنسان الخاتم؟ في اليمين ولا في اليسار؟ كل النصوص الصحيحة الصريحة في اليسار، وجاء في بعض الآثار لكن يضعفها العلماء في اليمين. وفي أي الأصابع؟ جاء في الخنصر والتي تليها. إذن هذه أمور تتعلق بأمر الخاتم وجواز لبسه، حتى قال بعض العلماء استخدام الخاتم في عمل الآن في بسيط جدا، المثل التراويح ولا بتصلي القيام وأردت أن تعد الصلاة بالخاتم، أول ركعتين تلبسه في هذه، ولما تقوم ركعتين ثانية تنقله هنا، لين يوصل هنا صار 5 تسليمات ب10. العلماء من تحريم لبس خاتم الذهب للرجل، اما المرأة فتلبس ما شاءت لان لها ان تتزين وتتحلل. وجاء في بعض الاثار انه صلى الله عليه وسلم وثلاثة اسباع الدرهم، يعني اقل من درهم ونصف، والدرهم النصف يعني بتاع 3-4 حوالي 6 جرام يعني. اذا المقدار والوزن الكثير القليل لم يأخذ به احد من الائمة، ولك ان تلبس الخاتم الفضة فصه منه او فصه من عقيق او غير ذلك. وهل تنقش عليه ما كان نقش عليه صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز لاحد ان يتخذ خاتما ينقشه بمثل ما كان منقوش خاتم رسول الله. لا تنقش خاتمك محمد رسول الله، ولا تقول انك ادعيت انه لم يقل لا حول ولا قوة الا بالله، بعضهم يقول النصر من عند الله، فإلى غير ذلك من العبارات. ولكن عليك أن تحفظ هذه الألفاظ إن كانت من أسماء لله ولا صفات لله ولا من كتاب الله، أن تبقى بها الخلاء وتنزع عنك الخاتم كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.